من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الناصر أحمد أبو الليل المقيم في قرية أسمو العروس مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: بتحصل مننا حاجات يا حضرات ما بندراش بيه وما بنكونش عاملين حسابها أبدا أبدا. الدنيا بتاخد الواحد وما بيدراش بالكارثة إلا بعد ما بتحصل، ويا ريت اللي سمعني ياخد باله من كلامي عشان ما يحصلوش اللي حصل لي. أنا على قد تفكيري يا حضرات، صدقت اللي قالولي إن كل عيل بيجي ومعاه رزقه، وإن حرام أنظم الخلفة أو إني أحدد عدد الولاد. وكانت النتيجة يا حضرات إن بقى عندي 9 ولاد، 9 ولاد محتاجين رعاية ومصاريف وتربية، ونشوف كل واحد منهم عاوز إيه ونعلمه ونربيه ونكبره. ده حتى لو توفرت الفلوس يا حضرات، منين الواحد يجيب وقت لرعايتهم ومناقشتهم وتعليمهم؟ 9 ولاد يا حضرات، وما عنديش غير شغلي اللي بعتمد فيها على صحتي، ومع الوقت الصحة بتروح. أخويا طبعا يا حضرات كان نفس تفكيري، خلي في كام؟ 7، 7، لكن هو ما قدرش يتحمل، وقع المرض هده، وبقيت أنا المسؤول عنه هو وولاده 7، 16 واد وبنتي يا حضرات غير الكبار، مطلوب لهم مصاريف يومية عشان يعيشوا. استلفت من كل اللي أقدر استلف منه، لغاية الكل ما بقى يرفض يقابلني. بعت البيت وعملنا عيشة برا البلد نعيش فيها، كل الأبواب اتقفلت في وشي. حتى لما روحت للبهوات في الشؤون الاجتماعية وطلبت منهم يساعدوني، قالولي: لصرف المعاش يا محترم شروط والتزامات. الموضوع مش ماشي كده بالبركة. أولا عندنا معاشات لكبار السن وكمان المرضى، واللي يحدد استحقاق المرضى هو الكوميسيون الطبي، وعندنا كمان معاشات للأرامل والمطلقات. وبيتهيألي إن أنت مش ولا واحد من دول. مع السلامة بقى، شوية قرفة بالجنزبيل بالنعناع يا صبحي. وهو على كده يا حضرات، اللي قاعدين على مكاتبهم مش حاسين ولا حيحسوا باللي احنا فيه. طبعا انا عارف ان انا غلطان، لكن هو ده اللي حصل. واحنا في دلوقت نعيش ازاي وفين ومنين؟ انا والستاشر ولد وبنت واخويا المريض. يا ريت السادة المسؤولين يرحمونا ويساعدونا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.